جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله وقلتم وفر لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: كيف يتبع المال الميت حيث يذهب به إلى القبر أو معه إلى القبر؟ يتبعه ربما أن بعض أمتعته التي ربما توضع يعني مثل يغطى به، أو ربما يكون أن ما يعتبر مالا له قد يكون مع بعض الورثة أو نحو ذلك. لكن على كل حال المال الأصلي الثابت من النقود وغير ذلك هذه في مقرها، لكن أنا ما أتصور، أنا لست بقدوة، ما أتصور إلا أنه قد يكون من حيث المعنى أن الميت يتبعه ماله تبعا للورثة، وإن كان أنه هناك أشياء معه في حمله من شرشف أو بشت أو غير ذلك فهذا معتبر من المال. وأما المال المعتبر والكثير هذا معروف أنه في مكانه والله أعلم. يقول السائل: إذا كان على المقبرة سور يحيط بها وتابع الجنازة وصل إلى هذا السور ولم يدخل معها إلى القبر، هل يعتبر تابع الجنازة؟ نحن سمعنا الآن أن المراتب ثلاثة: المرتبة الأولى الصلاة عليه له قيراط، والمرتبة الثانية المشي معه حتى يدفن، والثالثة حتى يقف على القبر يعني بعد الدفن عند القبر ويدعو له. فالذي ما وقف معهم حتى يدفن ما وصل إلى المرتبة الثانية والله أعلم. يقول السائل أنه نذر طاعة ثم الآن لم يستطع أن يفي بهذا النذر، ماذا يلزمه؟ أولا نصيحة للجميع ألا ينذر، لأن الرسول عليه السلام قال إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، يعني ليس النذر هو الذي سيأتيك بهذا الشيء الذي أنت حريص عليه، شفاء مريض أو حصول ولد أو نجاح أو غير ذلك، ليس النذر، كأن في هذا نوع من إساءة الظن بالله بأن ما هذا ما يحصل لك إلا إذا نذرت. ثم يتحمس بعض الناس ويذكر نذر كبير وعظيم، فإذا حصل له صار يبحث عن المخرج من أداء هذا النذر والوفاء به. لا ينبغي أن تنذر، اسأل ربك النجاح والفلاح والتيسير والشفاء وابذل الأسباب، فإذا تحقق ذلك احمد ربك واشكره واعمل ما تستطيع من الطاعات شكرا لله من دون نذر، حتى لا تلزم نفسك بشيء تأثم على تركه إذا لم تؤديه، لأنه واجب أصبح. هو النذر ابتداء ليس من المشروع ولا من المفضل، لكن إذا نذرت نذر طاعة وتحقق ما نذرت يجب وجوبا توفي، وإذا لم توفي تأثم. ولذلك ذكر الله عز وجل قال يوفون بالنذر، هذا ثنى عليهم إذا نذروا. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام في أناس يأتون بعد القرون المفضلة ثم يأتي بعدهم قوم ينذرون ولا يوفون. فعلى كل حال يجب الإنسان يحرص كل الحرص ألا يتملص ولا يتخلص من هذا النذر ما دام قادر على أدائه، فإن عجز عجزا تام فعليه كفارة يمين وأمره إلى الله. يقول السائل: لديه شقة يملكها وله إخوة، هل يمكن أن يكتب هذه الشقة لبناته الثلاث لا، من حرم وارثا من ميراثه قطع الله ميراثه من الجنة. بعد بناتك يأخذون حقهم من الإرث، وإذا وما بقي فلأولى رجل ذكر، فليس لك حق أن تكتبها لهم إلا ما دمت صحيح، لست مريض ولا قصدك حرمان الورثة، تبيع الشقة وتقسمها على البنات أو توزعها عليهم إذا كانت مما يمكن توزيعه، على أن لا يكون في قلبك أي شيء من قصد الحرمان من الورثة للورثة. ويريد أن يجعلها هبة. ما دام حيا صحيحا معافا يقسم ويعطي أولاده بناته ما شاء فهو حر، يعطيهم ذكور ولا إناث، لكن أنه يقصد أنه من أجل يحرم أخوانه فهذا يحذر الإنسان من هذا. نعم نعم نعم، إذا مات فالمال على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا كان له بنات أكثر من واحدة فلهم الثلثان، وما بقي فلأولى رجل ذكر، وإن كانت واحدة فلها النصف، إلا إذا كان لها أب أو جد فهذا غير، وإن كان له زوجة فلها حقها أيضا. إيش؟ ما دمت حيا فلك التصرف، على أن لا يكون في نفسك وفي قصدك حرمان البقية من الميراث، تريد أن تولج المال مخافة أن يرثوك. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم كفوا عن مساوي موتاكم، يقول إذا كان بعض الموتى قد نشر بدعا كثيرة وراد بعض الناس أن يبين ما في هؤلاء الموتى من بدع، هل يدخل في النهي الوارد؟ لا، إذا كان أن القصد من ذكره التحذير مما أحدثه من البدع أو دعا إليها أو شيعه أو ألف فيها، فهذا ما في بأس من هذا القصد من هذا الباب. لكن أشياء تخص أو شخصية أو يعني صفات خلقية أو خلقية، فهذا هو الذي ينبغي الكف عنه. أما إذا كان قد أحدث بدعا ودعا إليها أو نحو ذلك فيجب التنبيه عليها والتحذير منها. يقول السائل: بعض الناس يذهب مع جنازة نصراني جبرا للنصارى الذين لا لا لا، الذي يفعل هذا ليس هذا من الإيمان ولا من الإسلام، هذا لا يجوز أبدا أن نشيع جنائز الكفار أبدا. يقول: مشاركة في أعيادهم ودخول كنائسهم، كل ذلك لا يجوز، كل ذلك لا يجوز، ولا تركوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. يقول السائل: أنه ينوي الحج هذا العام، هل يجوز له أن يعتمر في شوال؟ يجوز، لكن إن بقي في مكة فيكون متمتع، لأن شوال من شهر الحج، وإن خرج ثم أحرم بالحج فهو مخير، إما أن يحرم متمتع أو قارن أو مفرد. هذا سؤال آخر في الميراث. يقول: هل لدي أولاد، لدي 4 أولاد معاقين، هل يجوز لي أن أكتب لهم نصف البيت حيث أضمن حقهم؟ لا، كل على ميراثه إلا أن يرضى الورثة. إذا رضي البقية كلهم عقلاء وبالغين ورضوا أن تخص هؤلاء بشيء، نعم، وأما من عندك فلا. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، يقول عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: أنه جامع أهله في نهاية رمضان ولم ينزل قبل 10 سنين، ما جامع أنزل أو لم ينزل، ما دام حصل الإيلاج فعليه الكفارة والقضاء والتوبة إلى الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.